الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 79 في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير. وما زلنا في بحث خصائص نبينا عن الأمم، عن الأنبياء قبله، خصائص أمته عن الأمم، ووقفنا على الخصيصة 11 أنه صاحب اللواء الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم، يأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم، كما رواه ابن ماجه عن جبارة بن المغلس الحماني: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال رسول الله رضي الله عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وجبارة ضعيف، وقد صح من غير وجهه أنهم أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة. نعم، من خصائص نبينا وخصائص أمته أنه صاحب اللواء الأعظم، أعظم لواء وأعظم تابع هم أمته، وأعظم لواء له عليه الصلاة والسلام، لأن أكثر أهل الجنة أمته. وقد ثبت في الحديث عند بعض أهل السنن وأحمد أنهم ثلث أهل الجنة، وفي صحيح مسلم وغيره أنهم شطر أهل الجنة، وأصله في الصحيحين، وأنهم يبعثون في نشز من الأرض في مرتفع، تمييزا له ولهم، له للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته عن الأمم، وأنه يؤذن لهم بالسجود، فيؤذن لهم كما في حديث ابن ماجه وغيره، وهو حديث ثبت من غير وجه، أنه يقال: ارفعوا رؤوسكم فإن لكم عدلكم في النار. ومعنى العدل أي أكفاؤكم ومقابلوكم في النار من أمم الكفر، ومنهم من يأجوج ومأجوج. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك يا ربي وسعديك، فيقول: أخرج بعث أمتك إلى النار، فيقول: من كم يا ربي؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم جدا، فجاءت البشارة من البشير صلى الله عليه وسلم، قال: منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999. دل على كثرتهم وأنهم كفار وأنهم من بني آدم، إذن هم عدلاء أمة الجنة في النار. وهذه خصيصة لنبينا ولأمته في أنه صاحب اللواء الأعظم. ومما ثبت في سجودهم أن الله يأذن لنبيه أن يسجد له تحت العرش ليجيء لفصل القضاء في الشفاعة العظمى، ولأمته أن يسجدوا له. وجاء في الصحيحين في أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما الطويل، وفيه أن الله يقول لكل أمة تتبع ما كانت تعبد، تتبع كل أمة من كانت تعبد، إن كان يعبد الحجر والشجر والشمس والقمر والثرى يتبعونهم حتى يلقونهم في نار جهنم. فتبقى هذه الأمة فيهم منافقوها في العرصات، فيأتيهم ربهم جل وعلا بصورته غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمنون أنت لست ربنا، لأن الله تعرف إلى عباده المؤمنين بأسمائه وصفاته فعرفوه بها وإن لم يروه في ذاته، بما تعرف الله به إليهم من الأسماء والصفات وعرفه بهم وعرفه لهم أعرف الخلق به نبينا صلى الله عليه وسلم. فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه، فإذا رأى المؤمن ذلك خر له سجدا كما كانوا يسجدون له تعظيما في الدنيا، ويذهب المنافق يريد أن يسجد فلا يستطيع، يبقى ظهره كالخشب كصياصي البقر، إذا أراد السجود نكص على عقبيه. وهذا قول الله جل وعلا في آية نون والقلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذا من المقامات التي فيها خصوصية لنبينا عن الأنبياء في سجوده، وأنه صاحب اللواء الأعظم، وخصوصية أمته في أنهم يحشرون على نشز من الأرض ويسجدون في أرض المحشر دون غيرهم. نعم. ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود، وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، ولكن نعلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردا. نعم، صاحب الحوض المورود يعني أكثر الأحواض ورودا، وأعظم الأحواض حوض نبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكل نبي حوض، كما جاء به الحديث عند الترمذي وغيره، إن لكل نبي حوضا، وإن أشرفها وأعظمها وردا حوض محمد. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم حوض طويل مربع، طوله كعرضه، مسيرة شهر في مسيرة شهر، من مكة إلى عمان، في رواية من صنعاء إلى عمان، في ثالثة من مكة إلى إيليا إلى بيت المقدس، طوله كعرضه، عليه كيزان بعدد نجوم السماء. يصب في هذا الحوض ميزابان من نهر الكوثر، وهو النهر الذي آتاه وأعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم من نهار الجنة، من أنهار الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، من شرب منه شربه لم يظمأ بعده أبدا. هو أعظم الأحواض وأشرفها وأكثرها واردا. نعم، الأنبياء لهم أحواض، لكن من الأنبياء من لم يؤمن به أحد، ومنهم من لم يؤمن به إلا واحد أو اثنان أو رهيط أو رهط. ويمنع أقوام من أمة النبي أن يردوا حوضه، وهم من بدلوا وابتدعوا وحرفوا في سنته وفي دينه. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: يذاد أن يمنع بأقوام من أمة أن يردوا الحوض، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي غيروا وابتدعوا بعدك، فأقول بعدا بعدا، أي لمن أحدث وغير بعدي، لأن الملائكة تمنع هؤلاء أن يردوا حوضه. وقد قال لنا عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم، أي سابقكم إلى الحوض. ويعرف أمته بأثر الوضوء عليه الصلاة والسلام، غرلا محجلين. نعم. ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره على قول الجمهور، وقيل إن مهاجره أفضل البقاع كما هو مأثور عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى وجمهور أصحابه، وقد حكى ذلك عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عياض السبتي لأنه من سبتة المجاورة لمليلة في شمال بلاد المغرب في مقابل حدود أسبانيا. نعم عياض البستي. نعم. وقد حكى ذلك عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم. نعم القول عن عمر أنه يرى أن مكة أن المدينة أفضل من مكة قول ضعيف. من خصائص نبينا وهي الخصيصة الثالثة عشرة أن بلده وهي مكة أشرف البقاع وأفضلها، ثم مهاجره وهي المدينة، فأشرف بلدين في الدنيا مكة ثم المدينة. وكان مالك رحمه الله يفضل المدينة على مكة بآثار رآها، والأصح دليلا والأقوى تعليلا ونظرا أن مكة أفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهي أحب البقاع إلى الله، ولولا أن النبي أخرج منها ما خرج. ومن فضلها أيضا أن الصلاة فيها مضاعفة ولا يدخلها مشرك، وأنها محفوظة بحفظ الله. يليها المدينة. وقد ذكر بعض أهل العلم من المحققين هذه المسألة، أيهما أفضل، المدينة أو مكة، أو ما أفضل البقاع إلى العبد. فقالوا، وهذا قول أهل التحقيق، أفضل البقاع إلى العبد ما زاد فيه إيمانه وصلاحه وتقواه، فإن البقاع لا تزكي أحدا. كان في مكة فرعون هذه الأمة أبو جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، أئمة الكفر. وفي المدينة فيها عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين، فيها المنافقون. البقاع لا تزكي أحدا، إنما يزكي الإنسان عمله وصلاحه وتقواه. سيذكر مسألة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشرف البقاع، هذا مما لحق الناس من أثار التصوف، مما ليس عليه دليل صحيح صريح يعول عليه، حتى قال غلاتهم إن قبره أفضل من الكعبة، بل قالوا إن قبره أفضل من العرش. كل هذا من الغلو الذي لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيده. نعم. ونقل الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض، وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما وغيرهما. نعم. وأصل ذلك ما روي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. وذكره عبد الصمد بن عساكر في كتابه تحفة الزائر، ولم أراه بإسناد. يعني لم أرى لهذا القول أن قبره الذي ضم جسده الشريف عليه الصلاة والسلام أنه أفضل البقاع، وإنما هذا من الحكايات، حتى دعوى الإجماع فيها دولة دعوى معترض عليها. أين دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما مات طاشت عقول الصحابة واضطربت وأصيبوا بأعظم الرزايا والمصائب. ثبت الله من ثبت من عباده كأبي بكر. اختلفوا أين يدفنونه، فقيل ندفنه في مسجده، وقيل ندفنه عند منبره، وقالوا ندفنه في مكان بارز في البقيع، وقيل في مكة. فجاء الصديق رضي الله عنه بالفصل في هذه المسألة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن الميت حيث يموت. فرفعوا جسده الشريف وحفروا تحته واشتغلوا بتغسيل جسده، تغسيل الموت الذي شرعه الله للمؤمنين، فدفن حيث مات. أين مات؟ في حجرة عائشة، ولم تكن حجرة عائشة ولا حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن داخل المسجد، بل في جوار المسجد في بيت مستقل، حتى كان آخر المئة الأولى سنة 92 أدخل الوليد بن عبد الملك الأموي الحجرات التسع مع حجرة فاطمة في محيط بناء المسجد، فعابه على ذلك العلماء وأنكروه عليه، كما قال أبان ابن عثمان بن عفان الصحابي الجليل، عثمان ابنه أبا من فقهاء المدينة، قال للوليد لما قال أي بنائنا وبناءكم للمسجد، لأن عثمان وسعه ثم وسعه الوليد بن عبد الملك، قال يا أمير المؤمنين بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس، فأرسل يده وكانت يده أبان بيد الوليد. كان أمير المدينة وقتها لما أدخل الوليد بن عبد الملك أمر بإدخال الحجرات في بناء المسجد كان الأمير عمر بن عبد العزيز، فأحاط جدارا على حجرة عائشة ثم جدارا ثانيا على سائر الحجرات ثم جدارا ثالثا خماسي الأضلاع كالمحراب المنكوس إلى جهة الشمال، جعله على الحجرات كلها مع حجرة علي وفاطمة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جدار حجرة عائشة وجدار الحجرات البقية والجدار الذي هو الثالث الذي بناه عمر بن عبد العزيز أمير المدينة وقتها على هيئة محراب منكوس إلى جهة الشمال، له خمسة أضلاع، ضلع من الجنوب وضلع شرقي وضلع غربي وضلعاني إلى جهة الشمال. فصار قبره الشريف وقبر صاحبيه، قبر نبينا الشريف صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، صار خارج المسجد حقيقة، وإن اشتمل عليه بناء المسجد في سوره وقت إدخال الوليد بن عبد الملك. نعم. ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا لا لا لا نورث ما تركنا فهو صدقة، أخرجاه من الوجهين، ولكن روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين. نعم، قيل من خصائصه أنه لا يورث عليه الصلاة والسلام بعد موته ما تركت بعدي فهو صدقة، ولهذا لم يورث عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، وإنما ترك بعده سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا جعلها لابن السبيل، وهي ما كان من خمس الخمس في فداء في اسمه فيء بني قريظة وفدك وخيبر. قيل إنها هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء في الرواية الأخرى إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة، لم نورث لا درهما ولا دينار، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كان كذلك لم تكن هذه خصيصة لنبينا عن الأنبياء قبله، وقد خفي هذا الأمر أعني في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، خفي على بعض الصحابة ومنهن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تطلب ميراثها من أبي بكر لما ولي الخلافة، فقال لها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لا يورثون، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وهي جاءت تطالب بمالها من أبيها في فدك، فأخبرها أن هذا المال في فدك أن النبي جعله وقفا في ابن السبيل يتصرف فيه ولي الأمر بمصالح المسلمين في ابن السبيل، وما يذكره الروافض وغيرهم أنه كسر يدها أو دفعها وسقطت أو لطمها فانكسر سنها، كل ذلك من الأباطيل والخرافات التي يريدون منها تشويه تاريخ المسلمين وسبة ومذمة أبي بكر الصديق، يستلهب بذلك ويستدر عواطف السذج والبهم من أتباعهم الذين لا عقل لهم. أبدا، أبو بكر أرحم من ذلك وأرفع من ذلك، ولكنه البغض والحقد إذا ملئت به القلوب أفاض منها هذه الإفاضات العفنة والنتنة. وقد قال ذلك أبو بكر للعباس لعم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا العباس يحجب عليا لو كان الرسول يورث، لأن العباس شقيق أبيه عبد الله، ووجود العم يحجب أبناء الأخ كعلي وجعفر وعقيل وكونه لم يورثهم من ماله، لأن الرسول ما ترك مالا، حجراته بقيت لأزواجه، أما متاعه فبلي بعده عليه الصلاة والسلام، وأما المال الموروث كالأراضي والمزارع فهي في ابن السبيل، في ابن السبيل وفي الخمس الذي جعله الله عز وجل في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا لأنه لا يورث كما الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام لا يورثون. وهذه والله أعلم الحكمة بأن النبي لم يترك بعده ولدا لئلا يقال إن هذا الولد يكون بعد النبي نبيا، فنبينا خاتم النبيين. وقنع بذلك علي بن أبي طالب لكمال علمه وفقهه. عائشة أعلمت فاطمة بذلك وحصل منها تردد ثم قنعت بهذا. إنما الذي حصل فيه المطالبة من العباس ونزاعه مع علي في إدارة هذا الخمس، ففي عهد أبي بكر أداره أبو بكر، وفي عهد عمر أداره عمر صدرا من خلافته، فلما طالب به قال: إن شئتما دفعته إليكما وعليكما إثمه، وإن شئت أمضيت فيه سنة من قبلي، يعني أبا بكر، فرضي أن يكون إدارته بيد عمر، فكان الأمر كما كان. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين مقبولين يرضى بهما عنا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن سيء القول وضال العمل، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويورثنا عليين في فردوسه الأعلى صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم ووجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه وتعالى جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. نعم.